بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد فرغنا في الدرس السابق من الكلام عن النوع الأول من أنواع المعرفات، وهو التعريف بالشرح، وعرفنا شروط التعريف بالشرح عند المناطقة، وضربنا على ذلك مجموعة من الأمثلة. نريد الآن أن ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع المعرفات، وهو التعريف باللفظ. يقول المصنف وفقه الله: التعريف باللفظ. التعريف باللفظ أسهل من التعريف بالشرح. لماذا أسهل؟ لأن التعريف بالشرح كما تقدم معنا، التعريف بالشرح يحتاج إلى جمل وإلى كلمات وإلى كلام ونوع من التفصيل، يعني طيب نوع من التفصيل. أما التعريف باللفظ لا، تستعمل كلمة واحدة فقط. يقول: فهو عبارة عن استخدام لفظ واحد لتعريف المعرف، لتوضيح المعرف. فمثلا أقول لك: ما الغضنفر؟ نفترض أن إنسانا لا يعرف ما الغضنفر. طبعا قد يكون كثير من الناس لا يعرفون ما معنى غضنفر. فإذا سألك إنسان قال لك: ما الغضنفر؟ تقول: الأسد. أو أقول لك: ما المصرف؟ تقول: بنك. لاحظ أنك عرفت لي كلمة الغضنفر، لكنك لم تستخدم غير لفظ واحد، صح ولا لا؟ هذا يسميه المناطق التعريف باللفظ فقط. أظن هذا سهل جدا بالنسبة لكم. بعكس التعريف الشارح الذي نستخدم فيه عدة ألفاظ، هناك عدة شروط لابد من توافرها ليكون التعريف باللفظ صحيحا. إذن ليست أي كلمة نضعها يكون الأمر صحيحا، لا، هناك شروط. كما اشترطنا شروطا في التعريف الشارح أو التعريف بالشرح، كذلك هنا في التعريف باللفظ نشترط شروطا. الشرط الأول: أن لا يكون اللفظ الشارح أعم، يعني الكلمة التي أنت ستأتي بها لتوضح الكلمة الغامضة يجب أن لا تكون أعم. تمام؟ مثال: لو سألتك: ما الهاتف النقال؟ فقلت: جهاز. الآن لو تقارن بين الجهاز والهاتف النقال، أيهما أعم وأيهما أخص؟ لا شك أن الجهاز أعم، لأن الجهاز مفهوم واسع وعام، يشمل جهاز الاتصال، جهاز الغسيل، جهاز التنظيف، جهاز إلى آخره. طيب، فلذلك أنت ماذا فعلت؟ أنت عرفت الهاتف النقال بكلمة أعم منها، وهذا خطأ، عند مناطق خطأ. هذا التعريف خاطئ، لأن كلمة جهاز أعم من كلمة هاتف نقال، فالفاكس جهاز والطابعة جهاز والهاتف الثابت جهاز، وهناك آلاف الأجهزة غير الهاتف النقال، فليس كل جهاز هاتف نقال. يعني هنا نحويا لو قال: فليس كل جهاز هاتفا نقالا، لأن خبر ليس ينصب، فلكان أفضل يعني، لكنه قد يكون قصد به الحكاية فيتخرج هذا على الحكاية. على كل حال، إذن لا يصح أن نعرف لفظا بلفظ أعم منه، واضح هذا؟ هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، طيب قبل أن ننتقل للشرط الثاني، لو قلت لك مثلا: عرف الصلاة، فعرفت الصلاة بأنها عبادة، ما رأيكم في هذا التعريف؟ أردت أن تعرفه على طريقة التعريف باللفظ وليس على طريقة التعريف الشارح، ما رأيكم في هذا التعريف؟ هذا التعريف خطأ. لماذا؟ لأن كلمة عبادة، مفهوم العبادة أعم وأوسع وأشمل من مفهوم الصلاة، فالعبادة تشمل الزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام إلى آخره، فأنت عرفت الصلاة بشيء أعم منها، وهذا خطأ عند المناطق. نعم. طيب، الشرط الثاني أيضا هنا يعني ملحوظة لغوية تحتاج إلى تأمل أيضا، أنه المصنف قال قبل قليل، قال: هذا التعريف خاطئ. يعني هم يقولون أن الخاطئ هو الآثم والكاذب، والمخطئ هو الذي بمعنى الخطأ، يعني بمعنى الغلط. طيب، فيقولون إن الأدق أن نقول هذا التعريف خطأ، طيب، أو نقول هذا التعريف غلط. أما خاطئ، فخاطئ معناها كاذب وآثم. نعم، لذلك في القرآن ناصية كاذبة، ناصية كاذبة خاطئة. نعم. طيب، على كل حال هذا هو المعروف يعني عند اللغويين، قد تكون في قد يكون في المسألة خلاف أو نحو ذلك، الله أعلم. على كل حال ننتقل بعد ذلك للشرط الثاني، يقول ألا يكون اللفظ الشارح أخص. إذا نحن لا نريد أن يكون اللفظ أعم ولا أخص، لا يكون أعم ولا يكون أخص. طيب إيش يكون إذن؟ يكون مساويا. طيب ذكرنا قبل قليل أن من شروط التعريف اللفظي ألا يكون اللفظ الشارح أعم، فهل يكفي ذلك؟ لا، يجب أيضا ألا يكون أخص منه. فمثلا لو سألتك ما الهاتف النقال، قلت هو الآيفون، أنت الآن ماذا فعلت؟ أنت عرفت الهاتف النقال بشيء أعم منه أم أخص منه؟ أخص، لأن الهاتف النقال عام، تحته أفراد أخص منه مثل آيفون وسامسونج ونوكيا مثلا إذا كان ما زال أحد يعني يستعمله. طيب، فعلى كل حال أنت عرفت الآن الهاتف النقال بكلمة أخص من الهاتف النقال فقلت الآيفون. هل هذا التعريف صحيح؟ لا، ليس صحيحا، لأن الهاتف النقال ليس محصورا في الآيفون، فهناك أنواع أخرى غير الآيفون كنوكيا وبلاك بيري وغيرهما. إذن إذا عرفنا الهاتف النقال بأنه جهاز يكون بأنه جهاز يكون تعريفنا خاطئا. لماذا؟ لأن لفظ الجهاز أعم من المعرف الهاتف النقال. وإذا عرفنا الهاتف النقال بأنه آيفون نكون كذلك مخطئين. لاحظوا هنا المصنف قال مخطئين، هذا صحيح، لكن لا يقال خاطئين. خاطئين معناها آثمين أو كاذبين نحو ذلك، هذا هو المشهور يعني، لأن لفظ آيفون أخص من لفظ الهاتف النقال. إذا ما الحل؟ حسنا، ما رأيك لو عرفنا الهاتف النقال بأنه الجوال أو الموبايل أو الخلوي؟ هل لفظ الجوال أعم من لفظ الهاتف النقال؟ لا، لأن كل هاتف النقال هو جوال كذلك، واضح؟ إذن هذا مساوي أم أعم أم أخص؟ لا شك أنه مساوي. هل لفظ الجوال أخص من لفظ الهاتف النقال؟ لا، لأن كل جوال هو هاتف النقال. إذن التعريف وهو كلمة جوال يساوي تماما المعرف وهو الهاتف النقال، وليس أعم أو أخص منه، وهذا هو المطلوب. إيش المطلوب؟ أن يكون اللفظ المعرف مساويا تماما، اللفظ المعرف عفوا، مساويا تماما للفظ المعرف. كما لو سألتك ما الإنسان، إذا قلت حيوان تكون مخطئا. لماذا؟ لأن لفظ حيوان أعم من الإنسان، فليس كل حيوان إنسانا، فحيوان يشمل الإنسان والبهيمة والنبات. وإذا عرفت الإنسان بأنه فيلسوف، هنا إيش فعلت أنت؟ عرفته بشيء أخص، وفي السابق عرفته بشيء أعم. طيب إذا قلت فيلسوف فأنت كذلك مخطئ، انظر هنا قال مخطئ وهذا هو الأدق وليس خاطئ. طيب لأن لفظ فيلسوف أخص من الإنسان، فليس كل إنسان فيلسوفا. انتهينا من هذا. إذن الشرط الأول ألا يكون عم، الشرط الثاني ألا يكون أخص. ننتقل للشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكون المعرف أظهر وأوضح من المعرف، وهذا أمر بدهي. لماذا؟ نحن ذكرنا لكم في الدرس السابق أن هناك معيارا عاما في باب المعرفات والتعريفات، وهو أن يكون التعريف واضحا أوضح من المعرف، وإلا لم يكن للتعريف قيمة ولا فائدة. ما الفائدة من أن تعرف لي الشيء بشيء أغمض منه أو أصعب منه؟ أنا ما استفدت شيئا، أنا لا أعرف ما معنى غضنفر. طيب لا أعرف ما معنى غضنفر، فلا تذهب وتعرف لي الغضنفر بكلمة أصعب منها أو أغمض منها، واضح؟ فتقول لي مثلا الغضنفر هو القسورة. طيب هو لا يعرف غضنفر، فقد يكون أيضا غالبا لا يعرف ما معنى قسورة. طيب فأنت عرفته بشيء أغمض، وهذا طبعا نسبي، هناك ناس يعني يختلف من شخص إلى شخص. طيب الشرط الثالث أن يكون المعرف أظهر وأوضح من المعرف، أي أن يكون اللفظ المستعمل في شرح المصطلح المجهول أكثر وضوحا منه. فمثلا نقرأ في أدبيات الفكر الشيوعي كلمة الطبقة الكادحة، هذا اللفظ يكثر استعماله في وسائل الإعلام، يقولون طبقة الكادحة. لو سألت شيوعيا ما معنى الطبقة الكادحة، تصور لو قال لك الطبقة الكادحة تعني، وأسأل الله أن يعينني على قراءة هذه الكلمة، طبقة البروليتاريا. ما الخطأ الذي وقع فيه؟ الخطأ الذي وقع فيه أنه عرف شيئا غامضا بالنسبة لك من خلال استعمال لفظ أشد غموضا. فالذي لا يعرف معنى طبقة كادحة لن يعرف من باب أولى معنى طبقة معنى طبقة البروليتاريا، فلا تعرف شيئا غامضا بشيء أكثر غموضا وخفاء منه. واضح هذا؟ نعم. مثل إنسان قلت إنسان مثلا أعجمي لا يعرف العربية جيدا، فسألك ما معنى ذهب، ما معنى ذهب، فقلت له مثلا الذهب هو الإبريز، أو الذهب هو العين، طيب، أو ونحو ذلك يعني. طيب، فأنت هنا عرفت بشيء أغمض. طيب، لكن لو قال لك الطبقة الكادحة تعني طبقة العمال، هنا أنت حصلت على معنى أكثر وضوحا، وأصبحت قادرا على تصور المقصود بالمصطلح الطبقة الكادحة، بعكس استعمال طبقة البروليتاريا الذي لم يزدك إلا غموضا. طيب، إذن من شروط التعريف السليم أن يكون التعريف الذي تستخدمه المعرف أظهر وأوضح من المصطلح الذي نريد أن نعرفه، بين قوسين المعرف. الآن دعنا نأخذ مثالا يجمع لنا هذه الشروط الثلاثة. ما القرآن الكريم؟ لو قلت هو كتاب، هنا ما هم الخطأ الذي وقعنا فيه؟ أننا عرفناه بأعم أم بأخص أم بمساوي؟ لا شك أنك عرفته بعام. صحيح أنه كتاب، لكن هل الاكتفاء بذلك صحيح؟ لا، ليس صحيحا. حسنا، أين خطأ؟ الخطأ يكمن في أن كلمة كتاب أعم من كلمة القرآن الكريم. لو قلت القرآن الكريم هو سورة البقرة، هنا إيش فعلت أنت؟ فسرته بشيء أخص. هل هذا صحيح؟ لا، لأن سورة البقرة وإن كان جزءا من القرآن الكريم فإنها ليست كافية، فهناك 113 سورة أخرى في القرآن الكريم. إذن أين الخطأ الذي وقعنا فيه؟ الخطأ يكمن في أننا استعملنا لفظا أخص من المعرف، فسورة البقرة أخص من القرآن الكريم. حسنا، ماذا لو سألتك ما القرآن الكريم فقلت هو الفرقان؟ هل لفظ الفرقان أوضح أم أخفى من لفظ القرآن الكريم؟ هو أخفى بالتأكيد. لماذا أخفى؟ لأن الذي لا يعرف القرآن الكريم من باب أولى أنه سيجهل الفرقان. طيب، فالذي لا يعرف القرآن الكريم لن يعرف الفرقان. إذن التعريف بالأخص أو بالأعم أو بالأخفى، كل ذلك يعد عيبا ونقصا يجب تفاديه عند التعريف باللفظ. واضح هذا؟ ثم بعد ذلك عندكم مرسم تشجيري. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث من أنواع المعرفات، وهو التعريف بالمثال. التعريف بالمثال سهل جدا جدا جدا، ويعني يسلكه كثير من العلماء، وكان السلف رحمهم الله تعالى يعتمدون هذا الأسلوب في التعريف كثيرا. نجد هذا في كتب التفاسير حين يفسرون بعض الآيات، لا يفسرونها لك بالتعريف الشارح ولا باللفظ، وإنما يفسرونها لك بالمثال. بالمثال، واضح؟ وهذا كثير جدا جدا جدا في تفسير القرآن الكريم، في تفاسير السلف، في التفسير المأثور. ولو رجعتم، لو تذكرون في شرحنا على كتاب أصول التفسير للشيخ الإسلام بن تيمية، ذكرنا هناك مجموعة من هذا القبيل، وهو من قبيل التعريف بالمثال. طيب، يعني مثلا في قوله تعالى، وهذا المثال أيضا ذكرناه في أصول التفسير، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. طيب، من هو الظالم لنفسه، ومن هو المقتصد، ومن هو السابق بالخيرات؟ لما يأتي السلف يفسرون هذه الآية، لا يشرحونه، لا يبينونه لك بالتعريف الشارح ولا باللفظ، وإنما يضربون لك أمثلة. طيب، فيقولون لك مثلا السابق بالخيرات هو المحافظ على الصلوات مثلا، أو الذي يصوم، أو الذي يحج. هذه أمثلة، هذه مجرد أمثلة. طيب، هذا التعريف بمثال. مثل أن أقول لك عرف الفاعل، تقول الفاعل مثل قام زيد. هنا أنت ماذا فعلت؟ عرفته لي بالمثال. أحيانا يصعب علينا أن نعرف الشيء بعبارة أو بلفظ، فنجنح إلى تعريفه بالمثال. مثلا في علم النحو تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. فلو سألتني ما الفعل، يمكن أن أقول لك هو الحدث الذي يدل على زمن معين. طيب، هذا درسناه في النحو. طيب، الآن أنت لما قلت لي هذا، ماذا فعلت؟ هذا من أي أنواع التعريف؟ هذا تعريف بالمثال أم تعريف باللفظ أم تعريف بالقول الشارح؟ ما رأيكم؟ هذا تعريف بالقول الشارح. طيب، هذا تعريف الشرح، لكن يمكن أن أقول لك الفعل مثل أكل وضرب ونام وتعلم ويمشي ويسعى وغير ذلك، هذا تعريف بالمثال، وربما بالمثال يسهل عليك معرفة المقصود، كما قيل بالمثال يتضح المقال، واضح؟ لذلك هو أسهل، هو أسهل، ولكن تعريف الشارح، التعريف الشرح أدق، أدق علميا، واضح؟ هذا التعريف المثال هذا للمبتدئين وللتيسير وللعامة ونحو ذلك. نعم يعني قد يستخدم للخاصة أيضا لطلاب العلم، ولكن يعني أنا أرى أن يجمع بينهما، أن يجمع يعني تعرف لطالب العلم الشيء بالقول الشارح، ثم بعد ذلك تضرب له مثالا. طيب إذا القول الشارح أدق والتعريف بالمثال أسهل. والسلف رحمهم الله كانوا يكرهون التكلف والتنطع والتدقيقات والتشقيقات هذه، فيميلون كثيرا إلى التعريفات بالمثال رحمهم الله، لأنهم يعني كانوا يميلون إلى التيسير وإلى يعني طرح التكلف ونحو ذلك. لذلك تجد عباراتهم سلسة وواضحة وأعمق، وألفاظهم قليلة ومع ذلك فيها بركة سبحان الله. ونحن المعاصرين، نحن المعاصرين، وهنا المعاصرين منصوبة على الاختصاص. طيب نحن المعاصرين ألفاظنا كلماتنا قليلة كثيرة وقليلة أيضا، ويعني البركة فيها قليلة، الله المستعان. طيب يقول قد تسأل ما المقصود بالدولة؟ قد يصعب أن أعرف لك الدولة بمفهومها القانوني، يعني أنا أقول لك هو كيان له حدود ومعترف إلى آخره، أبدأ أعرفه لك بتعريف قانوني أو تعريف سياسي. طيب لكن يمكن أن أقول لك الدولة مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وفنزويلا والبرازيل، أنت الآن عرفت ما المقصود بالدولة من خلال هذه الأمثلة. فلو قلت لك بعد ذلك هل الأمم المتحدة دولة؟ ستقول لا. طيب كيف عرفت أنها ليست بدولة؟ لأنها ليست مثل الأمثلة التي ذكرتها لك، فأنت عرفت أن الأمم المتحدة ليست دولة، لأن ليس لأنني عرفت لك الدولة، ولكن لأني ذكرت لك أمثلة على مفهوم الدولة، فأصبحت تقيسها على تلك الأمثلة. واضح هذا؟ طيب يعني لو إنسان مثلا قال لك عرف لي العالم، من هو العالم؟ قد يصعب علي أن أعرفه لك، أن أعرفه لك بتعريف دقيق بالمسطرة، صعب. طيب لكن لو قلت لك العالم مثل أحمد بن حنبل، مثل الشافعي، مثل مالك، طيب هنا أنت يعني اتضح لك المقصود، واضح؟ هل التعريف بالمثال خطأ أم أو معيب؟ الأفضل أن تذكر التعريف بالشرح ثم تنتقل إلى ذكر أمثلة كما قلت لكم قبل قليل. مثلا حين أسألك ما النظام الملكي، إيش تفعل؟ تجمع بين الاثنين، أول شيء تشرحه لي بطريقة التعريف الشارح بتعريف دقيق علمي، بعد ذلك تضرب لي مثالا، هكذا تكون الصورة أوضح. تقول هو النظام السياسي الذي يكون على رأسه ملك، النظام السياسي الذي يكون على رأسه ملك، هذا تعريف علمي دقيق على طريقة المناطق الذي يسمونه بالتعريف الشارح. كلمة نظام هذا جنس، هذا جنس في التعريف، يخرج ما ليس نظاما، مثل ماذا؟ مثل الأفكار والمبادئ تخرج. قوله سياسي، طيب هذا قيد، هذا القيد ماذا أريد به؟ هذا طبعا تصنيفه من الكليات الخمس أنه نوع النظام جنس، والسياسي نوع، تمام؟ فإذا السياسي هذا النوع ماذا أردنا أن نخرج به؟ هذا القيد ماذا أردنا أن نخرج به؟ أردنا أن نخرج به كل الأنظمة التي ليست سياسية، مثل النظام الاقتصادي، النظام الإداري، النظام إلى آخره. وقوله الذي يكون على رأسه ملك، هذا إيش يسمى؟ إيش تصنيفه من الكليات الخمسة التي درسناها في الدرس قبل الأخير؟ هل هذا نوع أم جنس أم فصل أم عرب عام أم خاصة؟ هذا فصل. لماذا؟ لأن الفصل وظيفته أن يميز النوع عن نظيره. فالنظم السياسية كثيرة، طيب النظم السياسية متنوعة وكثيرة، فلما قلنا الذي يكون على رأسه ملك أخرج به النظم السياسية التي لا يكون على رأسها ملك، واضح؟ ثم تقول ومن الأمثلة على ذلك بريطانيا، هولندا، بلجيكا، الأردن، السعودية، وهلم جرا. هذا الأفضل، لكن يمكنك أن تعرف الشيء من خلال ذكر الأمثلة إن كنت ترى ذلك أسهل لدى القارئ أو المستمع. فالهدف من التعريف كلها هي تحويل المجهول إلى معلوم. فإذا كانت الأمثلة، هذا ضعوا عليه خطا، الهدف من المثال تحويل المجهول إلى معلوم، هذا هو الهدف الأساسي. فإذا كان تعريفك لا يزيدني علما ولا ينقلني إلى العلم وإنما يزيدني جهلا، فهذا ليس بتعريف. فإذا كانت الأمثلة تحقق ذلك أكثر من غيرها فهي أولى. إذن قد يكون التعريف بالمثال أولى وأوجب من التعريف بالشرح لكونه أكثر تأثيرا في النفس، أو سيجعل الأمر أكثر وضوحا عند السامع. وبهذا نكون قد انتهينا من التعريف بالمثال. يقول المصنف وفقه الله التعريف بالحس. التعريف بالحس، كيف يعني التعريف بالحس؟ ليس بالضرورة أن أعرف كل شيء من خلال استعمال الألفاظ. يعني تلاحظون نحن في الرقم 1 و2 و3 في التعريف في النوع الأول والثاني والثالث من أنواع التعريفات، لاحظتم أننا كيف نعرف الشيء؟ باستخدام كلمات، صح ولا لا؟ الآن لا، لن أستخدم كلمات. ماذا سنفعل؟ يقول المصنف أحيانا يكفي أن نوظف أدوات الحس لمعرفة الشيء، والحس كما هو معلوم من مصادر المعرفة. فنحن نعرف أن هذا الشيء بارد، كيف؟ هل من خلال كلمات تشرح وألفاظ تذكر؟ لا، وإنما من خلال حاسة اللمس. ونعرف أن هذا الشيء رائحته كريهة من خلال حاسة الشم، ونعرف أن هذا الشيء مربع من خلال حاسة البصر، وهلم جرا. إذن كيف نوظف أدوات الحس الخمس لتعريف الشيء؟ على سبيل المثال، لو سألك شخص ما القرآن الكريم، تستطيع أن تقول له هو كلام الله عز وجل المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. هذه طريقة، هذه الطريقة رقم 1، وهو التعريف الشارح. نستعمل فيه الكليات الخمس، نستعمل مثلا جنس، نستعمل النوع، نستعمل الفصل ونحو ذلك، تمام؟ كلام الله مثلا جنس، يشمل التوراة والإنجيل والزبور وإلى آخره. طيب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فصل لأنه أخرج بقية الكتب. طيب هذه طريقة، لكن هناك طريقة أخرى لتوضيح المراد بالقرآن دون استعمال ألفاظ، وهي أن تعطيه مصحفا وتقول له هذا هو القرآن، واضح؟ تأخذ المصحف تقول شفت هذا هو القرآن. وهذا يشبه المثال الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته أصول التفسير، لما قال وذلك أنك عندما يسألك رجل ويقول لك ما الخبز مثلا، طيب ما الخبز، فتحمل رغيفا وتريه إياه وتقول له هذا، طيب وتقول له هذا تعريف بالحس. أنت الآن عرفت القرآن لكن دون استعمال ألفاظ، وإنما استعملت شيئا حسيا وهو المصحف. مثال آخر، هناك وجبة أردنية تسمى منسف، طيب هذا مثال ظريف يعني. طيب وهذه الوجبة بالمناسبة لذيذة، يعني لمن لم يذقها فليذقها. طيب لو سألك صديقك ما المنسف، ربما تجد صعوبة في شرح هذه الوجبة نظريا، صحيح؟ يعني تخيل أنك تحتاج أن تعرف المنسف بالقول الشارح، بالتعريف الشارح الذي هو رقم 1، صعب. تستطيع لكن في صعوبة، وربما لو استعملت العديد من العبارات في شرحها لن يتصورها تصورا صحيحا. فماذا تفعل؟ تدعوه إلى أحد المطاعم وتطلبون المنسف، وحين يراه سيحصل له تصور عنه، واضح؟ إذا رآه سيحصل له تصور عنه، وإذا ذاقه طبعا اكتملت الصورة. هنا أنت لجأت إلى إحدى أدوات الحس وهي البصر لتعريف المنسف، وكانت تكفي صديقك ليتصور ماهية المنسف. هذا هو التعريف بالحس. طيب وليس لنا في علم المنطق اهتمام بالتعريف بالحس، لأن المنطق علم يتعامل مع المعاني والحس لا معاني فيه، وإنما ذكرناه هنا إكمالا لفائدة التقسيم. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الخامس والأخير من أنواع المعرفات، وهو التعريف بالقسمة. التعريف بالقسمة أحد الطرق التي نتوصل من خلالها إلى إيضاح المعرف المجهول من خلال استحضار جميع أقسامه، بحيث لا يبقى في الذهن سوى المفهوم المعرف. واضح؟ سوى المفهوم المعرف. مثال: لو سألنا ما تعريف الكلمة في اللغة العربية، ربما من الصعوبة أن نورد تعريفا بالشرح جامعا مانعا، أو تعريفا لفظيا، أو تعريفا بالمثال لمفهوم الكلمة. ولذلك يعرف علماء النحو الكلمة بقولهم: الكلمة، لاحظوا الآن، الكلمة ثلاثة أقسام. إذن إيش فعلوا؟ قاموا بتقسيم الكلمة. هذا ليس تعريفا في الحقيقة إلا على سبيل المجاز. التعريف أن يكون مثلا بالقول الشارح، باللفظ ونحو ذا، هم هنا قسموا، لكن هذا يعد عند المناطق من قبل التعريف، يعني هم يدخلونهم من ضمن التعريف. طيب، فإذا إيش تفعل؟ أن تقسم الكلمة بدلا من أن تعرفها. بدلا من أن تعرف الكلمة بأن تقول مثلا: الكلمة قول مفرد، كما يقول ابن هشام مثلا في القطر، الكلمة قول مفرد. هنا أنت عرفت الكلمة بالتعريف القول الشارح، تمام؟ لكن ماذا تفعل الآن؟ لا، لا تعرفه وإنما قسمه فقط، فتقول: الكلمة ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. خلاص، فالسامع عرف الآن ما هي الكلمة. لماذا؟ لأن الكلمة لا تخرج عن هذه الثلاثة. واضح لكم؟ طيب، مثال آخر: لو قلت لك عرف التوحيد، عرف التوحيد، فإذا عرفت التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة، أو إفراد الله بما يختص به كما يعرفه بعضهم، طيب، هنا أنت عرفته بالقول الشارح، تمام؟ وإذا قلت لي، وإذا قلت لك عرف التوحيد، فقلت لي: التوحيد هو أن تسجد لله. هذا تعريف بإيش؟ بالمثال. هذا تعريف بالمثال. طيب، إذا قلت لي، إذا قلت لك عرف التوحيد، فقلت لي: التوحيد هو الإخلاص. التوحيد هو الإخلاص، هذا من قبيل التعريف باللفظ، تمام؟ طيب، وإذا قلت لي، أو إذا قلت لك عرف التوحيد، فقلت لي: التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. هنا أنت عرفته بإيش؟ عرفته بالقسمة. يقول المصنف: الكلمة ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف، أو يقولون: الكلمة إما أن يكون لها معنى بذاتها أو لا، الثاني حرف، والأول إن كان مرتبطا بزمن فهو فعل، وإلا فهو اسم. تمام؟ هذا شرحناه كثيرا في النحو. هذه الطريقة تسمى تعريف الشيء بالقسمة، فنحن جعلناك تعرف معنى الكلمة ليس من خلال تعريفها، وإنما من خلال تقسيمها. ثم بعد ذلك المصنف وفقه الله يعني استطرد، دعنا نقول، أو دخل في مسألة أخرى متعلقة بالقسمة، وذلك أنه يريد أن يبين لك الآن أركان القسمة. نحن، أنت إذا قسمت شيئا، أنت إذا قسمت شيئا ما، ما هي أركان القسمة؟ كل تقسيم في الدنيا لابد أن يكون فيه واحد من هذه الأمور التي سنذكرها، وهي أمور بديهية، لا تقلقوا منها، هي أمور بديهية يعرفها الإنسان بفطرته. كل ما سنفعله أننا سنقول لك: هذا يسمى في المنطق كذا، وهذا يسمى في المنطق كذا فقط. طيب، حين نقوم بتقسيم مفهوم ما، نجد أننا أمام أربعة أشياء: ألف، المقسم، المقسم بفتح السين. ما هو المقسم؟ هو الشيء الذي نقسمه إلى عدة أقسام. طيب، نعود إلى مثالنا الذي هو قبل قليل. في مثالنا السابق ماذا قلنا؟ الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، صح؟ ما هو المقسم هنا؟ الكلمة. لماذا حكمنا على الكلمة بأنها مقسم؟ لأنها هي الشيء الذي قسمناه إلى عدة أقسام. إذا المناطق يسمون الشيء الذي يقسم يسمونه مقسم. واضح؟ يسمونه مقسم على وزن مفعل، تمام؟ فمثلا حين نقسم الاقتصاد إلى اقتصاد إسلامي ورأس مالي واشتراكي، أين المقسم هنا؟ المقسم هو كلمة اقتصاد، لأننا قمنا بتقسيمها إلى عدة أقسام. واضح؟ إذا ما معنى مقسم؟ يعني المكان الذي قسمنا منه الشيء، المكان الذي، مكان القسمة يعني. قال: ويسمى المقسم كذلك مورد القسمة. ويسمى ومحل القسمة، يعني المكان والمحل الذي قسم ذلك. مفعل عند عند عند علماء الصرف هذا الوزن وزن مفعل، يأتي بمعنى اسم المكان، تمام، يأتي بمعنى اسم المكان كما شرحنا ذلك في شرحنا على على لامية الأفعال لابن مالك، تمام. طيب ننتقل بعد ذلك إلى باء. باء هو القسم. ما هو القسم؟ القسم هو الشيء المتفرع عن المقسم، واضح؟ يعني نرجع إلى مثالنا فوق، مثالنا فوق في مثال اسم الفعل وحرف، أين المقسم؟ قلنا الكلمة. طيب أين القسم؟ كم قسم عندنا؟ ثلاث أقسام عندنا، الاسم قسم والفعل قسم والحرف قسم، واضح؟ هذا يسمى عند المناطق قسم، وكذلك في حياتنا الطبيعية نقول له قسم. لذلك عندنا مثلا في الجامعة نقول مثلا كلية كلية كلية من الكليات، ثم بعد ذلك الكلية تحتها أقسام، تمام؟ طيب القسم هو الشيء المتفرع عن المقسم، مثل الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي، هذه أقسام لكلمة إيش؟ اقتصاد، واضح؟ كما أن الاسم والفعل والحرف أقسام لإيش؟ للكلمة. طيب وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذه إيش؟ هذه مقسم أم قسم؟ هذه قسم، هذه أقسام. طيب جيم التقسيم. ما هو التقسيم؟ القسيم. القسيم ما هو القسيم؟ بدون التاء، قسيم. ما هو القسيم؟ القسيم هو المفهوم الموازي للقسم في تفرعهما عن المقسم. كيف؟ فالاقتصاد الإسلامي يعد قسيما لمن؟ للاقتصاد الرأسمالي، يعني كأنه شقيقه، يعني عرفت؟ كأنه أخوه وشقيقه، هذا هو القسيم. يعد قسيما الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي، وهذه الثلاثة تعد أقساما للاقتصاد، والاقتصاد يعد مقسما لها. طيب دعوكم من هذا المثال، أنا أعرف أن كثيرا منا يعني ليس محيطا بعلم الاقتصاد، دعونا نرجع إلى المثال السابق الذي ذكره المصنف فوق، نطبق عليه هذه المصطلحات الأربعة، المقسم والقسم والقسيم. طيب وبقي معنا مصطلح أخير سنأتي عليه. طيب المصطلح الأخير سهل، ما في شيء. طيب الكلمة اسم وفعل وحرف، أين المقسم؟ الكلمة. لماذا؟ لأن هي محل التقسيم، هو الشيء الذي قسمناه. طيب أين القسم؟ القسم هو اسم وفعل وحرف. كم قسم عندنا؟ ثلاثة، تمام، هذا واضح. طيب أين القسيم؟ نقول الاسم قسيم لمن؟ للفعل والحرف. والفعل قسيم لمن؟ الفعل قسيم للاسم والحرف. والحرف قسيم لمن؟ الحرف قسيم للاسم والفعل. ما معنى قسيم؟ القسيم هو المفهوم الموازي للقسم، يعني كأنه يعني أحد الأشياء التي تفرعت عن المقسم، واضح هذا؟ يعني هو شقيقه. طيب مثلا الآن ما العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؟ إيش تقول؟ تقول توحيد الألوهية قسيم لتوحيد الربوبية، واضح؟ طيب وأين المقسم؟ التوحيد. وكم قسم تحته؟ ثلاثة، ربوبية ألوهية أسماء صفات، واضح هذا؟ إذن هذا المقسم وهذا القسم وهذا القسيم. بقي معنا الأخير وهو دال، يقول المصنف القسمة. ما هي القسمة؟ القسمة هي عملية التقسيم نفسها، هذه العملية، هذه القصة التي نشرحها لك تسمى القسمة، واضح؟ أي عملية تفريع الأقسام من مقسمها، هذه العملية كلها، هذه القصة كلها، هذه الحكاية كلها تسمى بالقسمة. نعم. إذن عندكم بعد ذلك الرسمة، القسم والمقسم والقسيم والقسمة، وعندكم بعد ذلك الرسمة واضحة. طيب يقول المصنف وفقه الله أنواع القسمة. أنواع القسمة، هناك أنواع متعددة للتقسيمات، لكننا هنا نتحدث عن نوعين مهمين للتقسيم. النوع الأول القسمة العقلية، والمقصود بها أن نحصر القسمة في شيئين يمنع العقل وجود ثالث لهما. مثلا الإنسان إما حي أو ميت. هنا قسمنا الإنسان ليش؟ إلى قسمين لا ثالث لهما. نلاحظ هنا أن العقل يمنع وجود قسم ثالث، ولذلك نسميها إيش؟ قسمة عقلية. فنقول مثلا مقتضى القسمة العقلية أن الإنسان ينقسم إلى قسمين، حي أو ميت. من الذي قال لنا هذا؟ العقل، فهذا يسمونه قسمة عقلية. مثال آخر، الإنسان إما جاهل أو عالم، هذه كذلك قسمة عقلية، لأنه لا يوجد قسم ثالث، لا يوجد إنسان غير جاهل وغير عالم في الوقت نفسه، لابد أن يكون في الوقت نفسه. أما إذا اختلفت الأوقات، نعم ممكن، ممكن أن تكون الآن عالما طيب وغدا جاهلا في جهل تعلم، أو العكس أن تكون الآن جاهلا وغدا تكون عالما، ممكن. طيب النوع الثاني، القسمة الاستقرائية. ما معنى قسمة استقرائية؟ يعني نبحث ونستقرأ ونستقصي فنجد أن الأمر لا يخلو عن هذه الأقسام، والمقصود بها أن نقسم الأشياء بناء على ما نستقريه في الواقع. ما معنى نستقريه؟ يعني ما نبحثه، طيب، لا بناء على ما يقتضيه العقل. مثال، الإنسان إما أبيض أو أسمر أو أسود أو أصفر. هذه القسمة ناشئة عن الاستقراء، أي إننا تتبعنا الوجود الإنساني في الواقع فوجدنا أنه إما أن يكون أبيض أو أسود أو أحمر أو أصفر. لكن هذه القسمة ليست عقلية. لماذا؟ لأن العقل لا يمنع من وجود إنسان بلون آخر غير الألوان التي نعرفها. طيب، فقد يخرج لنا إنسان بلون أخضر أو أزرق، العقل لا يمنع ذلك، يعني العقل ممكن أن يتخيل هذا، ممكن أن يتصوره. وكوننا لم نرى إنسانا أخضر لا يعني أن وجوده مستحيل عقلا. إذن هو مستحيل إيش؟ مستحيل واقعا، مستحيل وجودا، مستحيل من حيث الاستقراء والبحث، لكن ليس مستحيل عقلا. ممكن أن يحصل هذا في العقل، العقل يعني يتقبل هذا. إذن ما الذي جعلنا نقسم الإنسان إلى هذه الألوان؟ هل العقل قال لنا هذا؟ لا، وإنما البحث والاستقراء والتتبع والنظر والتأمل هو الذي جعلنا نقسم هذا الإنسان إلى هذه الأقسام، وبالتالي نسمي هذه القسمة إيش؟ القسمة الاستقرائية. القسمة الاستقرائية. ثم قال شروط التعريف بالقسمة. حتى يكون التقسيم معتبرا ونافعا لابد من تحقق الشروط الآتية. الشرط الأول، أن يكون للتقسيم ثمرة وفائدة. تصور لو أنك تعمل في أحد المصارف وسألتك ما القروض التي لديكم، قلت لي القروض التي لدينا إما أن تكون قروضا استهلاكية أو قروضا إنتاجية. حسنا، سأسألك مرة أخرى، ما الفائدة من تقسيم القروض إلى استهلاكية وإنتاجية؟ ستقول لأننا نأخذ أرباحا أقل على القرض الإنتاجي. لماذا؟ لأن القرض الإنتاجي يساهم في تنمية المجتمع وزيادة الكتلة الإنتاجية، في حين القرض الاستهلاكي قد يزيد الكتلة النقدية دون مقابل مما يسبب في التضخم. ولذلك حتى نقلل من نسبة القروض الاستهلاكية نرفع معدل الأرباح عليها. ماذا استنتجنا من هذا الحوار؟ أن هناك فائدة وثمرة من تقسيم القروض إلى قروض إنتاجية واستهلاكية، صح ولا لا؟ ولا ما الفائدة من التقسيم إذا لم يكن هناك ثمرة؟ طيب، وأن لكل قسم من هذين القسمين آثارا وأحكاما خاصة لا تشابه الآخر. فالاستهلاك سلبي ويؤدي إلى التضخم، في حين الإنتاج إيجابي ويؤدي إلى رفع الإنتاج الوطني وخفض نسبة البطالة. إذن كان من المهم أن يتم تقسيم القروض إلى هذين القسمين. لكن لو قلت لي نحن نقسم القروض إلى قسمين، قروض يقترضها العملاء السود وقروض يقترضها العملاء البيض، هل هناك فائدة عملية سواء كانت اقتصادية أم غير اقتصادية لهذا التقسيم؟ ما الأثر المترتب على هذا التقسيم؟ ما الأحكام التي سيتميز بها كل قسم عن الآخر؟ لا شيء، لا شيء، لا توجد فائدة وثمرة لهذا التقسيم، وليس لكل قسم أحكام خاصة به تميزه عن الآخر. إذن هذا التقسيم غير معتبر. من خلال ما مضى يتبين لنا أن التقسيم الذي لا تترتب عليه فائدة وثمرة يكون تقسيما غير معتبر. هذا أظن بالنسبة لكم واضح. طيب، الشرط الثاني، أن تكون الأقسام متباينة. إيش يعني متباينة؟ يعني لما نحن قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، لابد أن يكون الاسم مباينا ومخالفا للفعل، والفعل مباينا ومخالفا للحرف، وإلا لم يكن للتقسيم فائدة. تخيل أن أقول لك ما تقسيم الكلمة، فتقول لي الكلمة، طيب، فتقول لي مثلا الكلمة هي اسم وفعل وزيد، اسم وفعل وزيد، هل هذا التقسيم صحيح؟ لا، خطأ، لأن زيد يدخل في في في في كلمة اسم، ليس مباينا له، بل هو نفسه. إذن لا يصح، يقول لا يصح أن يكون أحد الأقسام مرادفا لقسم آخر أو حتى جزءا منه، فحينها تبطل فائدة التقسيم. مثال: لو قلت لك علوم اللغة العربية تنقسم إلى 5 أقسام: علم النحو وعلم الصرف، علم البلاغة، علم المعاني، علم العروض. أين المشكلة في هذا التقسيم؟ أنتم درستم معنا علم البلاغة. لو درستم معنا علم البلاغة ستعرفون ما الخطأ في هذا التقسيم. قال: ما المشكلة في هذا التقسيم؟ المشكلة أن علم المعاني جزء من علم البلاغة، وليس شيئا منفصلا مباينا عنه، لأن علم البلاغة يتكون من 3 أقسام، كما عرفنا هذا في درس البلاغة: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. فإذا كان علم المعاني قسما من أقسام علم البلاغة، فكيف نجعله قسيما له؟ طيب، يعني شقيقا له، وأحد كيف نجعله قسيما له؟ إذن القاعدة هي: لا يجوز أن نجعل قسم الشيء قسيما له، لا يجوز أن نجعل قسم الشيء قسيما له. المعاني قسم من أقسام البلاغة، فكيف تجعله قسيما له؟ واضح؟ كما فعلنا هذا في المثال الذي قبل قليل. ولا يجوز كذلك العكس، بأن نجعل قسيم الشيء قسما منه. مثال: لو وجدنا شخصا يقسم الاقتصاد إلى القسمين الآتيين: الاقتصاد 1، اقتصاد رأسمالي، اقتصاد اشتراكي، ثم يقسم الاقتصاد الرأسمالي إلى قسمين: اقتصاد إسلامي، اقتصاد ليبرالي. أين الخطأ في هذا التقسيم؟ الخطأ أننا جعلنا الاقتصاد الإسلامي قسما من أقسام الاقتصاد الرأسمالي، هل هذا صحيح؟ هذا لا، هذا خطأ، في حين هو في الحقيقة قسيما له. يعني مفروض أين نجعله؟ نجعله تحت الاقتصاد الرأسمالي وتحت الاقتصاد الاشتراكي، حتى يكون إيش؟ حتى يكون قسيما وليس إيش؟ وليس قسما من الاقتصاد الرأسمالي. واضح هذا؟ يعني أن يجعل باللون الأزرق الفاتح في الوسط، ولا يجعل باللون الأصفر إذا كانت طبعا عندكم ملونة. يعني طيب، أين الخطأ في هذا التقسيم؟ الخطأ أننا جعلنا الاقتصاد الإسلامي قسما من أقسام الاقتصاد الرأسمالي، في حين هو في الحقيقة قسيما موازيا له. فالواجب أن يكون التقسيم كالآتي: الاقتصاد 1، اقتصاد الرأسمالي 2، اقتصاد الإسلامي 3، الاقتصاد الاشتراكي. هنا جعلنا الاقتصاد الإسلامي في مكانه الصحيح، وهو أن يكون قسيما للاقتصاد الرأسمالي وليس إيش؟ وليس قسما منه. إيش يعني ليس قسما منه؟ يعني ليس فرعا منه. الشرط الثالث: أن يكون المقسم موحدا، أن يكون المقسم موحدا، أي إنه يجب أن يكون مورد القسمة. ما معنى مورد القسمة؟ الذي سميناه المقسم هو المرجع لكل الأقسام، ولا يصح أن تكون بعض الأقسام تنتمي إلى مقسم يختلف عن مقسم بقية الأقسام. يعني الآن مثلا الاسم والفعل والحرف، هذه 3 من أين جاءت؟ جاءت من الكلمة. إذن ما هو مقسمها؟ الكلمة. من أين اشتقت؟ من الكلمة. إذن كلها تعود إلى أم واحدة وإلى مرجع واحد، صح؟ هذا من شروط التقسيم. لا يجوز أن تأتينا بأقسام تنتمي إلى مقاسم مختلفة. واضح هذا؟ يعني تخيل مثلا إنسان يقول الكلمة هي اسم وفعل وتوحيد ألوهية، إيش دخل هذا بهذا؟ واضح؟ الكلمة الاسم والفعل صح يعود إلى الكلمة، لكن توحيد الألوهية ما مقسمه؟ هل مقسمه الكلمة؟ لا، مقسمه كلمة التوحيد، فهذا مقسمه شيء وهذا مقسمه شيء. طيب، أي إنه يجب أن يكون مورد القسمة المقسم هو المرجع لكل الأقسام، ولا يصح أن تكون بعض الأقسام تنتمي إلى مقسم يختلف عن مقسم بقية الأقسام. مثال: لو قسمنا العلوم إلى القسمة الآتية: العلوم 1، علوم إنسانية 2، علوم اجتماعية 3، علوم طبيعية. هذا تقسيم للعلوم من جهة موضوعها، فموضوع العلوم إما أن يكون إنسانيا أو اجتماعيا أو طبيعيا، وعلى ذلك فالمقسم موحد في هذه القسمة وهو العلوم باعتبار موضوعها. لكن ماذا لو قسمنا العلوم إلى التقسيم الآتي؟ العلوم واحد، علوم اجتماعية، علوم إنسانية، تمام، علوم طبيعية، تمام، علوم أداتية، علوم غائية. أضفنا نوعين آخرين وهما العلوم الأداتية والعلوم الغائية. والمقصود بالعلوم الأداتية هي التي تكون أداة ووسيلة إلى غيرها من العلوم، التي تسمى عندنا في العلم الشرعي تسمى علوم الآلة، وأحيانا يسمونها علوم الوسائل، مثل الأصول الفقه والنحو والصرف والبلاغة ونحو ذلك، وأصول الحديث وأصول التفسير، طيب، كعلوم اللغة وعلم أصول الفقه وعلم المنطق. والمقصود بالعلوم الغائية، طيب، التي تسمى عندنا بالعلوم المقاصد أو العلوم الغايات، هي التي تكون غاية بحد ذاتها وليست وسيلة إلى علوم أخرى، يعني تقصد لذاتها، مثل إيش عندنا في الحقل الشرعي، مثل علم التفسير مقصود لذاته، الفقه مقصود لذاته، العقيدة مقصود لذاته، هكذا الحديث مقصود لذاته، ليس وسيلة لشيء آخر. الآن بعد أن عرفنا المقصود بالعلوم الأداتية والعلوم الغائية، هل الأقسام الخمسة تنتمي إلى مقسم واحد؟ ما رأيكم؟ هل الأقسام الخمسة تنتمي إلى مقسم واحد؟ لا، لأن تقسيم العلوم إلى إنسانية واجتماعية وطبيعية صح عائد إلى العلوم بالنظر إلى موضوعها. إذن هو نظرنا إلى الموضوع فقسمناه إلى الثلاثة الأولى. وأما تقسيم العلوم إلى أداتية وغائية هذا لا يعود إلى الموضوع، فهو عائد إلى العلوم باعتبار آخر. ما هو؟ باعتبار مقصدها وغايتها، أي إما أن تكون مقصودة لذاتها فتسمى العلوم الغائية، أو لغيرها فتسمى علوم الوسائل. تمام؟ إذن المقسم غير موحد. ليش؟ لأن في الثلاثة الأولى نظرنا إلى إيش؟ إلى الموضوع، وفي الاثنين الأخيرين نظرنا إلى الوسيلة أو الغاية. إذن المقسم غير موحد، وعليه يجب أن نخرج الأقسام التي لا تنتمي إلى المقسم الموجود ونضع لها مقسما آخر يليق بها ويناسبها، فتكون القسمة كالآتي. هكذا تقسيم صحيح. نقول العلوم باعتبار موضوعها 1 2 3، العلوم باعتبار مقصدها 1 2. واضح هذا؟ طيب، الشرط الرابع والأخير وبه نختم هذا الدرس، الشرط الرابع أن تكون الأقسام شاملة لجميع مصاديق المقسم. نعم، لو قلت لي مثلا قسم الكلمة فقلت لك الكلمة اسم وفعل وسكت، هل هذا صحيح؟ خطأ، لأن هناك قسم ثالث مهم لا تكتمل القسمة إلا به وهو الحرف. واضح؟ حين نقسم مفهوما معينا لابد من ذكر جميع أقسامه، وإلا ستكون صورة المفهوم ناقصة غير مكتملة. مثال، لو سألتك ما علوم اللغة العربية فقلت لي اللغة العربية تنقسم إلى قسمين النحو والصرف، هل هذا التقسيم صحيح؟ لا، لأنه غير شامل، فهناك أقسام أخرى تندرج تحت اللغة العربية مثل البلاغة والإملاء والعروض وفقه اللغة. مثال آخر، لو قلت لك عرف لي السلطة فقلت السلطة تنقسم إلى سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية، هل هذا التقسيم صحيح؟ لا، لأنه غير شامل، فهناك قسم آخر للسلطة وهو السلطة القضائية. إذن إذا كانت القسمة غير شاملة لجميع أنواع المقسم فإن القسمة تكون غير صحيحة. بعد ذلك عندكم تشجير فيه تلخيص لشروط القسمة التي سبق ذكرها. وبهذا بحمد الله عز وجل نكون قد انتهينا من الفصل الثاني الذي يتناول التصورات بمبحثيه، وهو مبحث الكلية الخمسة ومبحث المعرفات. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتحدث عن التصديقات بحول الله عز وجل وقوته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.